السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. وقفنا عند قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال ابن كثير رحمة الله عليه، يقول تعالى: أفتطمعون أي أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أي ينقادوا لكم بالطاعة. فهؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي من بعد ما فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه. المعنى أنهم ما عاندوا وما خالفوا عن جهل، وهذا هو الفرق بين اليهود والنصارى، أن النصارى قوم جهال عبدوا الله على جهل فوقعوا في الشرك البواح، أما اليهود فأعظم جرما منهم لأنهم يعلمون الحق ومع ذلك يحرفونه ويتأولونه على غير موضعه، لذا فهم أشد جرما من النصارى. تفارق بين الجاهل وبين العالم الذي يعلم أنه أن الحق في كذا ثم يخالفه مكابرا معاندا إلى آخره. ابن عباس أنه قال: ثم قال تعالى لنبيه ولمن معه من المؤمنين يؤسيهم منهم من التأييس، يعني: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. قال: وليس قول يسمعون كلام الله يسمعون التوراة، كلهم قد سمعها، ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة. المعنى هنا أن موسى عليه السلام كما سيذكر ابن كثير، أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى لقاء ربه وسمع كلام الله تبارك وتعالى، فهؤلاء الذين اختارهم موسى معه قالوا: يا موسى إنا قد سألنا الرؤية أي رؤية الله فمنعنا منها، أفلا نسمع كلام الله؟ يعني هم لابد كما ذكرنا من قبل أنهم لا يعرفوا الإيمان إلا بالإيه؟ بالحواس، يسمعوا يروا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فقالوا: إذا منعنا الرؤية فلا نمنع السماع. فاستجاب لهم ربهم وسمع بعضهم كلام الله. يبقى المراد بالآية هنا كما ذكر الطبري وابن كثير في قوله يسمعون كلام الله، ليس المراد بها التوراة، قالوا بل المراد بذلك أن منهم من سمع كلام الله على الحقيقة. فكان معنى هذه الآيات ذكر الأمر بالقياس الأولى. هذه الآيات تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، يقول فيها رب العزة تبارك وتعالى: إذا كان اليهود قد كفروا وحرفوا الإيمان الذي بني لهم على الحس لأنهم سمعوا كلام الله، أفتطمعون أن يؤمنوا لكتابكم الذي بني على الغيب؟ فهي الأولى إذا كان اليهود من بني إسرائيل قد كفروا وحرفوا الإيمان الذي بني لهم على إيه؟ الحس، لأنهم سمعوا كلام الله، أي جملة منهم يعني ليس كلهم. فإذا كان هؤلاء قد حرفوا وبدلوا كلام الله والإيمان بالله رغم أن هذا الإيمان بني لهم على الحس وقد سمعوا كلام الله، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم بكتابكم الذي نزل إليكم وهو على الغيب؟ لأن المؤمن يؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى على الغيب. لذا في أول صفة في القرآن في مدح المؤمنين الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. طيب، فهذا بيسمى بقياس الايه؟ بقياس الاول. فاذا كانوا قد كفروا بما بني على الحس، هل سيؤمنوا بما بني على الغيب؟ هذا ابعد من ذلك. قوله تعالى: هم يعلمون. قال الصدي: اي انهم اذنبوا. في قوله: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال بعضهم: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، وقد جعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، كما ذكرنا من قبل أنهم كانوا يحرفون آيات الحدود، كانوا يقيمون الحد على من سرق بقطع اليد والرجم للزناة، فقالوا فكانوا بعد ذلك الأمر يصعب عليهم أن يقيموا الحدود على الشرفاء، وكانوا يقيمون الحد على من؟ على الضعفاء، فقالوا: هي بنا إلى أن نختار حدا نقيمه على الشريف والوضيع، فاختاروا حد الإيه؟ التحميم، أي تسويد الوجه مع بعض الجلد. قوله تعالى: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد، يعني أنتم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود يقولون للعرب الأميين في كتابنا بشارة ببعثة رسول سوف يأتي نقاتل من إيه؟ من خلفه، فكانوا يستفتحون أي اليهود وينتظروا بعثة النبي الخاتم، وكانوا ينتظرون أن يخرج من بني إسرائيل من نسل إسحاق عليه السلام، فلما خرج من العرب كبروا واستكبروا أن يؤمنوا بنبي بعث من العرب. كان اليهود دوما عندهم نظرة الإيه؟ نظرة الاستعلاء، يرون العرب ناس أميين لا كتاب لهم ولا قدر لهم، فلما يبعث سلم من العرب فتعالى اليهود على أن يؤمنوا بذلك. فالمعنى هنا: كان اليهود من قبل بيستفتحوا على الذين كفروا ويقولون سوف يأتي منا رسول ونتبعه، فلما خرج من العرب كفروا به ولم يؤمنوا بالكتاب الذي نزل على النبي ولم يؤمنوا أصالة من يسلم. وأحسنهم حالا من كان يقول أن اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الحق ولكنه بعث إلى العرب ولم يبعث إلى الناس كافة، هذا أحسنهم حالا الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لقومه ولم يبعث للناس كافة، هذا من الكفر أيضا. على المجاهد في قوله تعالى: أتحدثون بما فتح الله عليكم، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة والخنازير ويا عبد الطاغوت، فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمدا؟ أي من أخبره أن أسلافنا مسخوا إلى قردة وإيه؟ وخنازير. قوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، قال أبو العالية: يعني ما أصروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يعني الله سلم بشر به في التوراة وفي الإنجيل. قال الحسن: إن الله يعلم ما يسرون، أي كان ما أصروا أنهم إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم إلى بعض: تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد بما فتح الله عليهم في كتابه، خشية أن يحاجهم أصحاب محمد بما في كتابهم. يعني هم عندهم في كتابهم البشارة بمن؟ بنسلم. فإذا أخبروا بذلك إن سلم باسمه في الإنجيل وبوصفه في التوراة، فهم إذا أخبروا العرب بهذه البشارات فسيكون هذا حجة إيه؟ عليهم. تقول القول ثم تخالفه، فهذه حجة إيه؟ علي، وسيكون للغير أن يقوم عليهم الإيه؟ الحجة. لذلك كانوا يخفون هذه البشارات ويحرفونها عن مواضعهم. هنا فوائد قبل الآية التي بعدها. الفائدة الأولى قوله تعالى وهم يسمعون كلام الله، فيها إثبات أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت. يسمعون كلام الله، فالله يتكلم بصوت، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وكل آية فيها النداء، ونادى ربك موسى وناديناه إلى آخره، وكل آية فيها ذكر النداء دليل على أن الله يتكلم بصوت، لأن النداء لا يكون إلا بصوت. وهذا الذي عليه جماهير أهل السنة. وصوته تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. أنت حينما تتكلم بصوت إنما يسمعك من قرب ولا يسمعك من بعد. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى يتكلم وينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ليس كمثله شيء. وفي هذا رد على الأشاعرة الذين يدعون الكلام النفسي. الأشاعرة يقولون أن الله كلامه كلام نفسي ليس كلاما على الحقيقة، وبالطبع الكلام النفسي ليس له صوت على قولهم. فهذا في قولهم هذا مخالفين، هم مخالفون للكتاب والسنة والإجماع أهل الأمة والإجماع الأمة الذين أثبتوا أن الله يتكلم كلاما على الحقيقة، وكلامه له حرف وكلامه له صوت ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هنا إشكال وفائدة في قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، فإن قال قائل كيف ييأس الله تبارك وتعالى المؤمنين من المسلمين من إيمان اليهود في المدينة؟ طيب والذي فعل ما فعل من الجرائم هم إيه؟ أسلاف اليهود. يعني من الذي حرف الكتاب ومن الذي سب الله وقتل الأنبياء هم، ومن الذي فعل ما فعل يوم السبت؟ هل يهود المدينة؟ لا، أسلافهم الذين قالوا كانوا قبل الإيه؟ قبل البعثة النبوية. فإن قال قائل أنا رجل في هذه الآيات يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يوأس من الصحابة من إيمان من اليهود في المدينة، فكيف يوأسهم من إيمان اليهود في المدينة والذي كفر وفعل فعلهم إيه؟ أسلافهم. الجواب أن يقال المعنى هنا أن إذا كان هؤلاء الأسلاف حرفوا وبدلوا، فاعلم أن الفرع يتبع الأصل. فإذا كان الأصل هكذا فيه العوج، هكذا فيه العوج والتحريف، فماذا تتوقع من الفرع الذي تربى على يد هذا الأصل؟ فإذا كان الأصل هم أجدادهم وأسلافهم فعلوا ما فعلوا من التحريف والتبديل والتحايل على الشرع وتحريف الكتاب، فلن تتوقع من الفرع إلا أن يكون متبعا للأصل وهذا الذي وقع بالفعل. وهذا الذي وقع بالفعل، كما كقولك مثلا كيف تفلح وأستاذك فلان، إذا كان معلمك فلان مثلا الذي على عوج، فالطالب يتبع دوما إيه؟ يتبع شيخه. فإذا كان قال إذا كان الأستاذ فيه عوج، فالفرع أي الطالب سيكون على نهج إيه؟ سيده وشيخه. وكم ضل أناس بمجاورة أهل السوء، تتعجب والله، يعني من الذي قتل عليا؟ عبد الرحمن بن الملجم، تعلمون سيرته؟ هذا الرجل كان من حملة القرآن، أرسله عمر إلى أهل مصر ليعلمهم أهل القرآن، فلما أتى إلى مصر جالس بعض الخوارج، فأتلف عليه إيه؟ فكره وعقله، فعاد فقتل من؟ علي. انظر أبو الحسن الأشعري ضاع من عمره 40 سنة، لأنه قدر عليه أن يتربى في بيت زوج أمه، من؟ أبو علي الجبائي. يعني أبو الحسن الأشعري مات أبوه، فأمه تزوجت من من؟ من أبي علي الجبائي، من أصل إيه؟ المعتزلة، وهذه كانت الطامة. فتربى أبو الحسن صغيرا في بيت من؟ أبي علي الجبائي، فرباه على الاعتزال. ضاع من عمره 40 سنة، حتى بعد ذلك تنقل إلى إيه؟ إلى نهج أهل السنة. فدوما المجاور يأخذ حكم الإيه؟ المجاور. عمران بن حطاب من رؤوس الخوارج، كان أصالة على السنة، ويقال أنه تزوج من امرأة كانت على منهج الإيه؟ الخوارج، ليهديها إلى إيه؟ إلى نهج أهل السنة، فإيه؟ أضلته وصار بعد ذلك من رؤوس الخوارج. فصار المعنى هنا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وهم فرع على أصل، هذا الأصل أسلافهم أجدادهم قد ضلوا وقدموا وأخروا وحرفوا وتحايلوا، فماذا تتوقع من فرع يخرج من إيه؟ من هذا الأصل إلا، وهذا بالفعل هذا الذي وقع. السلام قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي الإيه؟ اليهود. أيضا في هذه الآية فائدة، وهي أن العالم إذا كان مكابرا فهذا أبعد عن الهداية من الجاهل، يعني على غرار مثل على غرار العاصي والمبتدع، أيهم أقرب إلى التوبة؟ العاصي الذي يأتي للمعاصي من زنا وما شابه ذلك، هذا أقرب إلى التوبة من الإيه؟ من المبتدع. لما؟ لأن صاحب الكبيرة لا يراها إيه؟ لا يراها دينا ولا حقا، بل يراه منكسرا، ويرى أن هذا لا يرضي ربه عز وجل. أما المبتدع فيرى أن هذا إيه؟ دينا عنده. البدع يعني تبدأ صغيرة ثم تصبح إيه؟ دينا عند أهلها، ينافعون عنها ويكافحون عنها ويوالون عنها ويوعدون عنها عليها ويعادون عليها دوما. هكذا توبة المبتدع أصعب ما تكون من توبة الإيه؟ العاصي. وكذلك هنا لما تتدبر في الآيات، انظر إلى هؤلاء يحرفون الكلام من بعد مواضعه، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني عندهم كتاب بين أيديهم ويعقلوا معانيه ويعلم ما فيه ويعانده، فهؤلاء أبعد عن التوبة من الجاهل، فالجاهل لا يعلم شيئا، فكصفحة بيضاء فتكتب فيها الايه؟ ما تريد. أما الذي تكون صفحته مليئة بالسواد فهذه ماذا تكتب فيها؟ لأنهم انظر إلى قوله تعالى: يحرفونهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون، عنده عقل فيما يكتب وهو يعلم ثم يكابر، فهذا أبعد من عن التوبة. في حد هنا، في صوت هنا. طيب قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآيات. هنا فوائد في قوله تعالى بما فتح الله عليكم، هذا دل على أن العلم فتح من الله تبارك وتعالى، فالعلم ليس مالا تجمعه وليس حظا يأتي إليك وليس حسابا تجمعه، وإنما في الأول وفي الآخر في الظاهر وفي الباطن قلبا وقالبا هو فتح من الله تبارك وتعالى. ولما نقرأ قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، كثير من الناس يذكر الرزق إذا هو المال فقط، ولو كان يعني لو وضعنا قائمة بالأرزاق فسيكون المال في ذيل، سيكون المال في ذيل القائمة، لو وضعنا قائمة بالأرزاق فسيكون المال في ذيل القائمة. فدوما حينما تقرأ هذه الآية والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فأعلى هذه الأرزاق العلم بما فتح الله عليكم، فالعلم فتح من الله تبارك وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدوما مثل هذا الرزق لا ينال إلا لعبد موفق مسدد اختاره الله تبارك وتعالى لهذا الأمر العظيم. العلم ينال بالحرص عليه، بالإخلاص فيه، بالسعي إليه، وقبل ذلك وفي نصف ذلك وفي آخر ذلك الدعاء. دوما تتضرع إلى ربك تبارك وتعالى بما فتح الله عليك. قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الأمي ينسب إلى أمه وهو الذي لا يقرأ ولا يجيد القراءة ولا الكتابة، ونسب إلى أمه لأمرين: قيل أن الذي لا يقرأ ولا يكتب يسمى أمي لأحد أمرين. الأمر الأول أنه خرج هكذا من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأمر الثاني أو التوجيه الثاني، قالوا لأن من عادة العرب قديما أن عدم القراءة والكتابة كان منتشرا بين النساء، وإنما كان يتعلم الكتابة هم الإيه؟ الرجال، فصار الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن ذلك يسمى رجل أمي. وكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم أميا، وحكمة الله في ذلك أنه لو كان يقرأ أو يكتب لقالوا أنه كتب هذا القرآن، فكان من حكمته تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. من الشبهات التي ألقى بها أحد المستشرقين بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب ولكنه لا يحسن ذلك بالإتقان، لكنه كان عنده أصل إيه ذلك، واستدل على ذلك بحديث البخاري. ها يعني مستشرق، لما نسمع كلمة المستشرقون المستشرقون يعني مستشرق، ها أتى لدراسة الإسلام، ها لدراسة العلوم. دوما كلمة المستشرق كلمة مشبوهة، ها أناس يبحثون في الدين من غير المسلمين ليه؟ ها للبحث عن مواطن الشبهات، زعم يتعارف في القرآن ويتعارف في السنة ومنهم من يبحث كدراسة عادية في مثلا بيحضر دكتوراه مثلا في أمور متعلقة بكتب أو تراث أو مخطوطات إلى آخره. فزعم هذا المستشرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب ولكنه لا يحسن ذلك إحسانا عاليا. واستدل بحديث البخاري في قصة الحديبية لما كتب علي رضي الله عنه من محمد رسول الله، فقال سهل بن ايه سهل بن عمرو لا تكتب ايه لو كان رسول الله رسول الله لا اتبعناه. فنسلم امر عليا ان يمسح ايه رسول الله، فقال علي لا امسحها، يعني تعاظم عند علي ذلك. فقال علي فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، قال اي علي وليس يحسن الكتاب الكتابة، علي بيقول لي عن سلم وليس ايه يحسن الكتابة. فقال هذا المستشرق ان الذي نفاه علي ليس اصل معرفة ان سلم القراءة والكتابة، ولكن ايه الذي نفاه ايه الاحسان، وهذا كلام باطل. لما؟ اولا عندنا النص القرآني الذي افاد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوميا، الذين يتبعون الرسول النبي الايه الامي، وفي لغة العرب الأمي الذي لا يحسن لا يعرف أصالة القراءة ولا ليه ولا الكتابة. أما الرد على هذا الحديث أو عن من استدل بهذا الحديث، نقول أن عليا تأدب، ومن أدبه أنه لم يقل وكان لا يعرف، هذا سوء أدب، إنما من أدبه قال وكان لا يحسن. من أدب علي مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وكان صلى الله عليه وسلم لا يعرف. شوف لما العباس بيسأل أأنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، قال انا اسن منه وهو اكبر مني. بص الادب، انا اسن في السن يعني اسن منه، لم يقل انا اكبر من السن، انما قال ايه انا اسن منه اي في السن وهو اكبر مني اي في المقام والقدر. وهنا علي من ادبه لم يقل ان السلام لا يعرف القراءه والكتابه، انما قال وكان السلام لا يحسن الكتابه، لا يحسن الكتابه ايه أي لا يعني يعلم، ولكنه من أدبه قال ذلك. وفي لغة العرب كلمة الإحسان لا يحسن أو أحسن معناها إيه؟ تطلق على عدم العلم، كما في قوله تعالى أحسن كل شيء خلق أي أعلم كل مخلوق بما يصلحه. قوله تعالى إلا أماني ومنهم قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذا الاستثناء يسمى استثناء منفصل. عندنا الاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، بمعنى إيه؟ أنا عندي العبارة بيكون فيها مستثنى ومستثنى إيه؟ منه، وأداة إيه؟ الاستثناء. مثلا هنا إلا هي أداة الاستثناء، الذي قبلها يسمى إيه؟ مستثنى، صح كده؟ مستثنى منه، والذي بعدها مستثنى. ها؟ فإذا كان المستثنى لو بعد أداة إلا من جنس المستثنى منه يسمى استثناء متصل، وإذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه يسمى استثناء إيه؟ منقطع. نعطي مثال، لما أقول مثلا مات القوم إلا كبيرهم، ها؟ مات القوم إلا كبيرهم، فالذي يستثنى دوت مش ده واحد من القوم ولا غريب عنهم، يبقى ده اسمه استثناء إيه؟ متصل. مات القوم إلا كلبهم مثلا، فالكلب ليس من إيه؟ ليس من جنس القوم، فده يسمى استثناء إيه؟ منقطع. ناخد مثال من القرآن، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة، هل السلام هنا من جنس اللغو؟ لا، ليس من اللغو، فصار هذا استثناء ايه منقطع، ومعنى الآية لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون السلام. فإذا كان الاستثناء منفصل تكون إلا بمعنى ايه معنى لكن. ها طيب، لما أقول سلم في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، فهنا المستثنى أو الاستثناء هنا متصل ولا منفصل؟ متصل. ليه؟ لأن الذي أبى من جنس من؟ من جنس الأمة، ولا من طائفة أخرى مثلا من اليهود أو النصارى؟ لا، قال كله إيه؟ أمتي، ثم استثنى الذي يأبى، فهنا المستثنى من جنس الإيه؟ الأمة، من جنس المستثنى منه. طيب فيسمى استثناء إيه؟ متصل ولا منفصل؟ متصل. طيب في قصة يوسف ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون. ده اسمه استثناء إيه؟ متصل برضه، ها، لأن المستثنى من جنس المستثنى إيه؟ من هنا لما نأتي إلى الآية، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أماني. ده متصل ولا منفصل؟ متصل. منفصل. ها، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني أي خرص وتخمين، ها، وتحريف. لا يعلمون، عشان بس نحدد ايه نوع الاستثناء، لازم تعرف يعني كلمة أماني. أماني يعني ايه؟ تخمين، خرص، خاء، راء، صاد، يعني إنسان بيقول كلام، ها، عن غير علم. تخمين، يخمن، يتكلم، يهزي بكلام، ها، عن غير علم. إذا صار الاستثناء هنا إيه؟ ها، منفصل. لأن الأماني ليست من الكتاب. الكتاب هو العلم الراسخ. هم لا يعلمون الكتاب ولا الحكمة ولا العلم إلا إيه؟ أماني، أي لكن يعلمون الإيه؟ الأماني. فصار هنا قلنا بمعنى إيه؟ إلا صارت بمعنى إيه؟ بمعنى لكن. لكن هنا، فالذي بعدها يخالف ما قبلها، فصار معنى الآية لا يعلمون العلم ولا الحكمة ولا، ها، لكن الذي يعلمونه هو الإيه؟ الأماني، هو الحث والخرص والتخمين العاري عن الصحة. أيضا هنا من هذه الفوائد أن مسألة القراءة والكتابة متعلقة بالإيمان، بمعنى لما سلم ذكر الدجال وقال مكتوب بين عينيه كافر، قال يقرأها الكاتب وغير الإيه؟ الكاتب. بمعنى أن كلمة الكافر الذي تكون على بين عيني الدجال كاف، ها، ألف، فاء، راء، كافر، من سيقرأها؟ المؤمن، سواء كان كاتبا أو غير إيه؟ أو كاتب، يعني حتى لو كان بيعرف يقرأ ويكتب أو ما يعرفش، ها، لا يقرأها إلا المؤمن. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. الظن ما تعريفه وما استعمالاته في القرآن؟ الظن هو درجة من درجات العلم، العلم له درجات، فالظن درجة من درجات العلم فوق الشك ودون اليقين. قالوا أن الظن درجة تتوسط، فالظن فوق الشك وتحت اليقين. وقالوا في تعريفه أيضا هو اعتقاد وقوع الشيء اعتقادا راجحا، اعتقاد وجود الشيء اعتقادا راجحا. اليقين استعمل في القرآن استعمالات عديدة، على خلاف ما قال مجاهد بيقول أن كل ظن في القرآن يفيد اليقين، معناه اليقين، وهذا الكلام فيه نظر. بل اليقين استعمل على عدة استعمالات، بل كلمة الظن في القرآن أتت على عدة استعمالات بحسب السياق. المعنى الأول قالوا قد يأتي الظن في القرآن بمعنى اليقين، ومنه قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي على يقين أنه سوف يلاقي ربه. أيضا في سورة القيامة وظن أنه الفراق، أي أيقن أنه الفراق، إني ظلمت أني ملاق حسابية. فالمعنى الأول للظن قد يأتي بمعنى اليقين. المعنى الثاني قد يأتي بمعنى الشك، كما في هذه الآية وإن هم إلا يظنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإن هم إلا يظنون أي يشكون. المعنى الثالث لكلمة الظن تأتي بمعنى التهمة، الظانين بالله ظن السوء، قال ابن كثير يتهمون الله في حكمه عياذا بالله. المعنى الثالث التهمة. المعنى الرابع تأتي بمعنى الوهم والتوهم، يعني وذنون إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه، ليس هنا معنى الشك لكن هو توهم أن الله لن يضيق عليه. فخلي بالك وانت بتفسر الكلمتين دولت وعطوها، خلي بالك عشان بس هنا مقام ايه، الكلمتين دول فين في الآية، في نفس الآية. الكلمة الأولى ألا نقدر عليه لا تظن من القدرة، لأن هو نبي الله يونس هل مثل يتوهم أن ربنا لن يقدر عليه من القدرة؟ لا، إنما لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه. فهنا نقدر بمعنى نضيق، كما في سورة الفجر فأما الإنسان إذا امتلاه ربه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. الكلمة الثانية في نفس الآية فظن ليس معناها الشك وإنما توهم أن الله لن يضيق عليه فخرج من قريته بلا إذن من ربه تبارك وتعالى. المعنى الخامس للظن قالوا يأتي بمعنى الحسبان، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، معنى الحسبان. المعنى السادس قالوا الظن يأتي بمعنى الاعتقاد الخاطئ، وذلكم ظنكم الذي ظننتم ربكم. لذا كما ذكرنا أن ما أطلقه مجاهد من أن كلمة الظن في كل مواضع القرآن بمعنى اليقين، هذا الكلام فيه نظر الله أعلم. عودوا إلى قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. قال ابن كثير وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم إلى آخره، قال هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاء إلى الضلال بالزور والكذب على الله. يعني الصنف الأول من اليهود كانوا يحرفون ويتعبدون بما الصنف الأول كانوا يحرفون ويتعبدون لله بما يحرفونه. الصنف الثاني أشد جرما، أنهم يحرفون بأيديهم ويدعون الناس إلى ذلك، وجمعوا بين السوءتين، كتبوا الكتاب بأيديهم بالسوء الأولى، الثانية يدعون إليها ويدعون أن هذا هو كلام الله، فكانوا من رؤوس الضلال. لذا قال ابن كثير وهم الدعاء إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. قال الويل هو الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. قال أبو عياض ويل هو صديد في أصل جهنم. قال ابن عباس الويل السعيد في العذاب. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال ابن عباس هم أحبار اليهود، وقاله قتادة. قال ابن عباس نزلت في المشركين وفي أهل الكتاب، وقال السدي كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا. هنا فوائد أيضا في هذه الآية. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بنقول إن قال قائل وما الفائدة من قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، والكتاب قد يكتب بغير اليد، الإنسان بيكتب إيه؟ بيده. نقول هنا كل كلمة في القرآن لها حكمة ولها مغزى. فإن قال قائل وما الحكمة من قوله يكتبون الكتاب بأيديهم والكتاب لا يكتب إلا باليد، قالوا أن هنا أعلم الله عز وجل بهذه الآية، أعلم عباده المؤمنين أن هذا الذي وقع من تحريف في كتب اليهود فعلوه عمدا بأيديهم هم، وحرصا منهم على التدليس ما جاءوا بأحد يكتب عنهم، يعني هم أحبار لم يأتوا مثلا بكتبة يملوا عليهم، بل هم تولوا الأمر بإيه؟ بأيديهم. وهذا إن دل إنما يدل على أنهم أمعنوا في التدليس، يعني ما اكتفوا أن يأتوا بأحد الناس يكتب لهم الإيه؟ التحريف، بل كتبوه وهم إيه؟ بأيديهم، وكأنهم من إمعانهم في التحريف يخشون أنهم إن أتوا بكاتب ألا يكتب ما يريدون هم، بل إمعانا في التحريف أبوا إلا أن يكتبوا ذلك بإيه؟ وصل معنى؟ فلم يعهدوا مثلا إلى كاتب عادي يكتب أو أحد الصغار، لا كتبوا ذلك بأيديهم، وهذا إمعانا منهم في تأصيل الباطل الذي يسعون إليه، غير له مما كتبت أيديهم. الويل صح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ إلى قعره. اللهم أجرنا من جهنم ومن عذاب جهنم. فويل لهم مما كتبت أيديهم، ويل لهم مما يكسبون. الكسب والاكتساب بينهما فارق، فالكسب هو ما كان في الخير، والاكتساب ما كان في الشر، كما نقول مثلا الوعد والوعيد. ها، الوعد الأصل فيه أن يكون في الخير، والوعيد في الشر، في خلاف ذلك. لذلك في آخر سورة البقرة: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالكسب إنما يكون في الخير في الحسنات، والاكتساب يكون في السيئات. فإن قال قائل هنا يقول ويل له مما كسبت، نقول إنما قال كسبت ولم يقل اكتسبت، لأنه استعمل الكلمة على اعتقادهم هم، فهم ظنوا أنهم سوف يكسبون، وهذا إمعانا في يعني إقامة الحجة عليهم. ظنوا دوما أنت قد تحدث من أمامك بناء على اعتقاده هو، ثم تبين له إيه؟ العاقبة التي تقول إليها كلامه، فباعتقادهم أنهم بهذا يكسبون، وهم في الحقيقة كان هذا وبالا عليهم. قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالوا لن تمسنا النار، قال يعني قالوا أن اليهود صدقوا في كلمتين. الكلمة الأولى لما قالوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، من أصدق ما قاله اليهود. الكلمة الثانية التي صدقوا فيها أنهم أثبتوا أصل دخول النار لهم، لأن هنا قالوا إيه؟ لن تمسنا، فإذا أثبتوا أن هم أصلا إيه؟ سيدخلون إيه؟ لذا نحن نوافقهم في دخولهم، في دخولهم النار، ولا نوافقهم في قولهم أيام معدودة. ها؟ نتفق نحن ومعهم في إثبات أصل دخولهم النار، ها؟ لأن هم أثبتوا ذلك، لكن رجعوا فقالوا إلا أياما إيه؟ معدودة. ها؟ أن لهم ذلك وقد كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. عند البخاري هو حديث طويل بس نريد منه يعني فائدة. عند البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر أهدت إليه امرأة من اليهود كانت تسمى زينب بنت الحارث، وهي أخت مرحب اليهودي الذي قتل يوم خيبر، فأهدت إليه شاة مسمومة، ودي كانت أحد أسباب موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال قبل موته بأيام، قال: لقد انقطع مني الأبهر، وده عرق بيصل بإيه؟ بالدماء إلى القلب، إذا انقطع مات صاحبه. وكأن الله أراد أن يجمع لنبيه درجة النبوة والشهادة صلى الله عليه وسلم. نعود إلى حديث البخاري، قال أبو هريرة لما فتحت خيبر أهدي إن سلم شاة فيها سم، فعلتها من؟ زينب بنت الحارث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان ها هنا من يهود. قال: اجمعوا إلي من كان ها هنا من اليهود. فجمعوا له، يعني اجتمعوا. فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ يعني هتصدقوا في الكلام؟ قالوا: نعم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. يعني حتى في دي بيكذبوا. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء سألت عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. نعم يا، ها خد بالك، ما ليه هكذا ينادونه. لا يكون يا رسول الله. قالوا: يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا. طيب، كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا، بص بقى إيه، بص الجواب. قالوا: نحن فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. يعني احنا نخش كده ايه فترة، وبعد كده تخش بقى ايه تكملوا بقى ايه المسيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها ابدا، والله لا نخلفكم فيها ابدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل انتم صادقين عن شيء ان سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا ابا القاسم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قال: أردنا إن كنت كاذبا نستريحه، وإن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت نبي لم يضرك. فيعني قد يسأل سائل: لما لم يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشاة مسمومة قبل أن يأكل منها؟ السلام أخذ منها قطعة ثم أخرجها وقال: إن هذه الشاة أخبرتني أنها مسمومة. فهم قالوا: إن كنت نبيا لن يضرك. نقول: هم أرادوا شيئا، ولكن الله عز وجل أراد شيئا آخر، أراد لنبيه الشهادة، أراد لنبيه الشهادة، فيكون سلم يعني آخر من قاتله اليهود من الأنبياء، ولله في ذلك حكم. فقد أخذ منها يعني نهشة، ثم قال: إن هذه الشاة تحدثني، تخبرني أنها مسموم. وقال: قبل موته انقطع مني الأبهر، هو عرق في القلب كما ذكر. الشاهد من هذا الحديث، احنا قلنا الحديث ده كله ليه، لما ذكرنا الحديث يا راجل يهودي؟ ما احنا بنتكلم بسرعة على اليهود، احنا بنتكلم على مين بالله عليك؟ لا مش هينفع كده. ها أيام المعدودة. قال لما سألهم يعني في لما سألهم عن دخول النار، يعني هل تدخلوا النار؟ فقالوا: ندخل اياما يسيره ثم تخلفون. يعني نخش، حتى كانوا بيقال عنهم يعني بيقولوا اننا عبدنا العجل 40 يوما، فسنعذب على هذه الـ40 فقط ثم ندخل الايه الجنه. تحس ان عندهم مصداقيه في الكلام. المساله الاخرى، ها اه نعم. طيب، من الشبهات هنا قول أبي علي الجبائي أن هذه الآية دليل على كفر صاحب الكبيرة. انظر بقى إلى الاستنباطات العالية. الجبائي طبعا من رسل المعتزلة، اللي هو زوجه من إيه؟ زوج أم من؟ أبي الحسن. بيقول أن هذه الآية دليل على كفر صاحب الكبيرة، وأنه لن يخرج من النار. كيف؟ قال: أن الله عز وجل أنكر على اليهود لما قالوا بخروجهم من النار، فقالوا: لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، قل أتخاصم عند الله عهدا. ها أنتوا عندكم عهد عند ربنا بذلك؟ فقال أبو علي الجبائي: أنكر الله على اليهود لما ادعوا أنهم سوف يخرجوا من الإيه؟ من النار. إذا صاحب الكبير لن يخرج من الإيه؟ من النار. وهذا كلام باطل يرد عليه من وجوه. الأول أن هنا بيسمى إيه الدليل أخص من الدعوة، لأن الدليل في من؟ في اليهود الذين هم كفروا بالله، وأنت تستخدم هذا الدليل في دعوة عامة في كفر كل من فعل كبيرة. احنا عندنا حاجة اسمها إيه الدليل إيه أخص من الدعوة، وقد يكون الدليل أعم من الدعوة. فحينما تستخدم دليل خاص، مسألة خاصة، فتعمم به الحكم، ده اسمه إيه؟ أن الدليل أخص من الدعوة، لأن الدليل في من؟ في اليهود، لن يخرج من النار. والله أنكر عليهم أنهم قالوا سوف نخرج. فهي فالآية في من؟ في الإنكار على اليهود وهم كفروا وكفروا بالله. فكيف تستخدم وتستعمل في الحكم على تخليد أصحاب الكبائر؟ فده يسموا إيه بقى؟ دليل إيه؟ الدليل الخاص من الدعوة. يعني إيه الدليل الخاص من الدعوة؟ أن تستعمل دليلا في مسألة خاصة فتعمم به الحكم على كل من فعل كبيرة من الكبائر. قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. كام الوقت؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها، أصحاب النار هم فيها خالدون. أيضا هنا آية شبهة عند من؟ عند من يكفر بالكبيرة، خوارج المعتزلة، يقولون قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا أيضا هذا من الزعم الباطل. لما؟ لأن السياق من المقيدات. السياق عن من؟ بلى. ما الذي أتى قبلها؟ فقالت وقالوا أنت مستنى النار إلا أيام معدودات، قل أتخصم عند الله عادا إلى آخره. ثم قال بعدها: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فالرد الأول على من يزعم أن صاحب السيئة أو الخطيئة سوف يخلد في النار، لو صاحب الكبيرة، نقول ردا على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن السياق هنا عن من؟ عن اليهود، والسياق من المقيدات والمفسرات فالسياق عن اليهود، وهم يقال فيهم أنهم قد أتوا سيئة الشرك. فيحمل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة، أي سيئة الإيه؟ الشرك، لأن السياق من المقيدات. طيب، الأمر الثاني أن هذه الآية وإن كانت في قوله قال فيها هم فيها خالدون، فهذه لو كانت مثل السيئة، هذه السيئة ما دون الشرك، فهذه من النصوص التي تؤول. يعني إيه؟ إحنا عندنا نصوص ظاهرها يفيد كفر صاحب الكبيرة، كحديث من قاتل نفسه بإيه؟ بحديدة فهو خالد، وهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. طيب، وكم من نصوص تفيد في ظاهرها كفر صاحب الإيه؟ الكبيرة. فهذه تؤول على أمور. فكل نص ذكر خلود صاحب الكبيرة له تأويلات. لما؟ لأنه متشابه، والمحكم عندنا أنه لا يخلد في النار إلا الإيه؟ من مات على الكفر. إيه المحكم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فكل نص ذكر فيه خلود صاحب الكبيرة قالوا أن هذا وإن أتى بكبيرة توجب عليه الخلود، ولكن عندنا مانع، وهو أنه مات على التوحيد. فإن وجد الحكم اللي هو الذي قد يلزم منه الخلود، ولكن وجد الايه؟ المانع. فما ايه هو المانع؟ انه ولو قتل اهل الارض ها، ولكنه مات موحدا، فيأتي التوحيد يمنعه من الخلود، وان لم يمنعه من اصل الايه؟ العذاب. واضح كده؟ وله تأويلات. ايضا قالوا ان لغة العرب قد يطلق الخلود على المكث الطويل وليس الخلود الابدي. أيضا من فوائد هذه الآية: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قالوا أن الحكم المعلق بأمرين لا يقع إلا باجتماعهما. الحكم المعلق بأمرين لا يقع إلا باجتماعهما. الحكم المعلق بأمرين لا يقع إلا باجتماعهما، بمعنى أن الله عز وجل إذا رتب على أمرين حكما ما، فهذا الحكم لا يقع إلا إذا اجتمع الإيه؟ الأمران. انظر كده: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم كذا وكذا. فهذا الثواب لمن آمن فقط، لمن آمن وعمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. آمنوا فقط؟ لا، آمنوا فقط، ها الذين آمنوا ثم استقاموا، استقاموا فقط، ينفع استقاموا فقط؟ احنا قلنا ينفع آمنوا بس من غير استقامة، ها قل آمنت بالله ثم استقم، ينفع إيمان ده إيمان بس من غير استقامة؟ طب تنفع استقامة من غير إيمان؟ إزاي طيب؟ إزاي استقامة من غير إيمان طيب؟ تتصور استقامة من غير إيمان؟ أيوه أيوه أيوه استقامة ما هو الاستقامة؟ لزوم الطريق، ها ولكن على غير إيمان. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ عاملة تصلى نار حامية. ما دول عندهم استقامة لكن ما عندهمش إيه؟ إيمان. فلا يلزم الاستقامة وجود الإيمان، ولا يكفي الإيمان بدون استقامة. لذا يروى عن ابن عباس كان ينظر إلى معابد النصارى ويقرأ الآيات، ها وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية. طيب فقد يكون هناك استقامة أي ذو الطريق، ولكن بلا إيه؟ بلا أصل الإيمان. لذلك الحكم المعلق على أمرين لا يقع إلا باجتماعهما. فإذا قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت أمك وأخيك فأنت طالق، إن ذهبت إلى أحدهما طلق. طلقوا على طول كده الناس يا جماعة، جمع في حاجة اسمها صبر كده محكمة الأسرة ونقعد نتكلم. طيب ها سالم، اسمك سالم؟ هيثم سالم صح؟ سلمك الله من كل سوء يا رب. إن ذهبت إلى بيت أمك وأخيك هما بيتين منفصلين فأنت طالق. واو لو بل او احسنت كده، ممتاز. هنا هنتكلم بقى ايه في مساله او ومساله الواو. فان ان علق الامر على البيتين فلا يقع الطلاق الا اذا ذهبت الى البيتين. طيب اما ان قال ان الى بيت امك او ها او ابيك او اخيك، ان قال او ها تطلق، روح تطلق. لا دي برضه فيها تفصيل، لان او قد تاتي بمعنى و ولا تطع منه اثما او كفورا هنا، او بمعنى ايه؟ معنى و. فنساله بقى ونروح مجمع اللغه العربيه نشوف بقى هو ايه ماذا يقصد بكلمه و. الى هذا حد ننتهي. هذا والله اعلى واعلم، رد العلم الي اسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم.